سيد الكونين طه بك رب العرش باها. الله الله. يا خيارا من خيار أنت أعلى الناس جاها. يا رفيع الدرجات يا ضياء في علاها. زاد شوقي زاد شوقي لإمام الرسل طه. سيد الكونين طه بك رب العرش باها. الله الله. يا خيارا من خيار أنت أعلى الناس جاها. يا رسول الله نفسي لك تشكو مداها. الله الله. أمم مالت علينا واكتوينا من لظاها. سيد الكونين طه بك رب العرش باها. الله الله. يا خيارا من خيار أنت أعلى الناس جاها. أنت أوضحت طريقا فانشغلنا بسواها. الله الله. يا رسول الله صفحا إن أضعنا كاتجاها. سيد الكونين طه بك رب العرش باها. الله الله. يا خيارا من خيار أنت أعلى الناس جاها. يا رسول الله دمعي فيك بالأشواق فاها. الله الله. وعليك الله صلى أنت للنفس دواها. سيد الكونين طه بك رب العرش باها. الله الله. يا خيارا من خيار أنت أعلى الناس جاها. وعليك الله صلى أنت للنفس دواها. الله الله. وتخص الآل جمعا وعلى الصحب شذاها. سيد الكونين طه بك رب العرش باها. الله الله. يا خيارا من خيار أنت أعلى الناس جاها.